الاسرائيلي انا سيد الاسلاميه القاضي من الموسيقى والموجوده الان في البلاد تعتبر من البدع ام لا؟ لان بعضهم يعتبرها وسائل للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. لكن في الاساس مناهج الاقوال والاقوال الاسلاميه السليمه ما هي عليه فيها البدع والاخلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.